الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العالم بحال العبد في سره وجهره. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقوم السماء والأرض بأمره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن من الكلمات العظيمة التي جاءت النصوص بتفضيلها وبيان عظيم شأنها الحوقلة، وهي قول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كلمة عظيمة وجليلة تعني الاستسلام وتفويض الأمر لله والتبرؤ من الحول والقوة إلا به جل وعلا. ولقد تكاثرت النصوص التي تبين فضل قول لا حول ولا قوة إلا بالله وما يترتب على قولها من عظيم الثواب والأجر. فقد جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. فكما أن الكنز أنفس أموالكم، فكذلك قول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله فهو كنز عظيم وثواب مدخر للعبد في الآخرة. وجاء عن قيس بن سعد بن عبادة أن أباه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، يقول: فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صليت، فضربني برجله وقال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ فقال: قلت بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وهديت. فيلقى الشيطان شيطانا آخر فيقول له: كيف لك برجل، كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن قول لا حول ولا قوة إلا بالله كفاية للعبد من الشيطان. فهي كلمة عظيمة وجليلة لما فيها من تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، وأن العبد لا يملك من أمره شيء، فليس له حيلة في دفع شر ولا في جلب نفع إلا بإرادة الله عز وجل ومشيئته. ولا تحول للعبد من معصية إلى طاعة، ولا من مرض إلى شفاء وعافية، ولا من نقص إلى كمال وزيادة، ولا من ضعف إلى قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فأزمة الأمور بيده جل وعلا، يصرفها كيف يشاء ويحكم بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه جل وعلا. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فمن كان شأنه كذلك، فإن الواجب على كل عبد أن يستسلم لعظمة الله جل وعلا، وأن يفوض الأمور إليه، وأن يتبرأ من الحول والقوة إلا به جل وعلا. وقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن حي على الصلاة، فيقول المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال المؤذن حي على الفلاح، يقول المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله. فهي كلمة استعانة بالله جل وعلا. وقد شرع الله سبحانه وتعالى لنا أن نردد في كل ركعة من ركعات الصلاة في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فهي استعانة بالله عز وجل لتحقيق أفضل الغايات وأجل المطالب، وهي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو طلب العون من الله على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. فحري بكل واحد منا أن يطلب من الله جل وعلا العون على مرضاته والتوفيق لطاعته، وهذا ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، والله إني لأحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله هي استعانة بالله جل وعلا. وقد أكد العلماء أن هذه الكلمة لها تأثير عجيب في تحمل المشاق وفي أداء المهام الصعبة، فإذا ما أعيتك الأمور وإذا ما صعب عليك أمر من الأمور فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وثق في تيسير الله عز وجل لك ما صعب عليك. فاللهم أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.